الرعد، الزبد، السلم، الشهر، الريح، الزينة، السحر، الشرك، الرسل، الزور، السوء، الشح، التكاثر، الثواب، الدهر، الذهب، الدنيا، الثلث، الدين، الذئب، التراث، الثقال، النار، الذباب، الصمد، الضأن، الطير، الظن، الصيام، الضعف، الطفل، الظل، الصم، الضر، الطور، الظلل، النور، اللطيف، اللين، اللؤلؤ، الناس، الصيف، التناد، السجن، الرجال، الذكر، الطارق، الصحف،